بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 85. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك، يعني يسألك الصحابة عن المحيض، أي عن أحكام الحيض الذي يعتري النساء. وسبب السؤال أن اليهود كانوا يتشددون في شأن الحائض تشددا عظيما، بحيث إنهم لا يساكنونها في المنزل ولا يأكلون مما طبخته ولا يشربون من ماء شربت منه ولا يمسوها ولا يمسونها بأيديهم. وهذا من جملة الأغلال والآثار التي عاقبهم الله بها. فلما رأى المسلمون ذلك من اليهود وكانوا يجاورونهم في المدينة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، أي عن ما يعتري النساء من الحيض. والحيض لغة السيلان، وأما الحيض شرعا فالمراد به دم ترخيه رحم المرأة في أوقات معينة خلقه الله في رحمها، وهو دم طبيعة، ليس دم مرض، وإنما هو دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة غذاء الولد. فإن المرأة إذا حملت ينقلب هذا الحيض غذاء للحمل عن طريق السرة، سرة الحمل، الطفل يتغذى به. ولذلك قل أن تحيض الحامل، لأن حيضها ينصرف إلى الجنين يغذيه الله به، فإذا ولدت تحول هذا الدم إلى لبن يرضعه الطفل. ولذلك قل أن تحيض المرضع. الله خلق هذا الدم في المرأة لحكمة عظيمة، وهو ليس نتيجة لمرض ولا نزيف، وإنما هو دم طبيعة تركيبة في المرأة. وهو دم نجس، دم نجس وقذر، فلذلك قال الله قل هو أذى، فهو دم المحيض أذى، بمعنى أنه نجس وقذر. وأمر الله جل وعلا باعتزال المرأة في موضع واحد، أمر الله باعتزال الحائض في موضع واحد فقط، وهو المحيض، أي مخرج الحيض، بخلاف ما عليه اليهود، فإنهم كانوا يتجنبون المرأة كلها ولا يضاجعونها ولا يقربون منها. أما الإسلام فالله جل وعلا أباح للمسلمين أن يستمتع الزوج بزوجته الحائض لجميع جسمها، ما عدا الفرج وهو مخرج الحيض، فإنه يتجنبه مدة الحيض، فلا يجوز جماع الحائض، لأن هذا المكان صار متلطخا بالنجاسة، ولأن جماع الحائض فيه ضرر ومرض، فأمر الله باجتناب جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل. وهذا من جملة الأمور التي تحرم في حق الحائض. أولا الجماع، ألا يجوز لزوجها أن يجامعها ما دامت في الحيض، أن يجامعها في محل الحيض وهو الفرج الذي يخرج منه الحيض. أما أن يستمتع بها في غير الجماع في الفرج فلا مانع، يضاجعها ويباشرها ويستمتع بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت زوجته أمرها أن تتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام ويستمتع بها ما عدا ما بين السرة والركبة، فإنه يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتزر، أن تجعل عليه ساترا وحافظا، وما تحت الركبة وما فوق السرة يستمتع به منها. وكان صلى الله عليه وسلم ينام في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وكانت ترجل شعره وهي حائض، وكان يأمرها أن تأتي له بالخمرة من المسجد وهي قطعة الفراش التي يصلى عليها، فكانت تدخل المسجد وهي حائض وتأخذ الحاجة منه وتخرج، فهذا مما وسع الله به على المسلمين في أنهم يتجنبون الجماع في الفرج من الحائض، وما عدا ذلك فلا بأس أن يخالطوها وأن يستمتع زوجها منها بما شاء من جسمها، وأن تصلح له شأنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن. فهذا الشيء الأول، أنه لا يحل وطء الحائض في فرجها، اعتزلوا النساء، اعتزلوا جماعهن في المحيض يعني في الفرج وهو مخرج الحيض. الشيء الثاني أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، لا تجب عليها الصلاة ما دامت حائضا، ولو صلت فصلاتها محرمة وليست عبادة لله عز وجل. الشيء الثالث أنها لا تصوم وهي حائض، لا تصوم وهي حائض، ولكن تقضي ما أفطرته في مدة الحيض من أيام أخرى، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا من التخفيف على المسلمة، لأن الصلاة تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت بقضائها لا شق ذلك عليها. أما الصيام فإنه لا يتكرر، وإنما هو في شهر رمضان فقط، فلا يشق عليها قضاؤه. رابعا، لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت العتيق. لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالحج، محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض لا تطوف بالبيت ما دامت حائضا. وكذلك يحرم على الحائض قراءة القرآن، يحرم على الحائض قراءة القرآن عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا، فكانت الجنابة تحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن. فكذلك الحائض، لأن الحيض مثل الجنابة حدث أكبر، فيمنع قراءة القرآن عن ظهر قلب، فالحائض لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب. قال بعض الأئمة: إلا إذا خافت أن تنسى حفظها فإنها تقرأه لئلا تنساه وهي حائض، رخص لها بذلك. إذا خشيت نسيان القرآن فإنها تقرأه من أجل ألا تنساه. ومثله الآن الطالبة وقت الامتحان، إذا حاضت وقت الامتحان وجاء اختبار القرآن فلا بأس أن تقرأ للامتحان وهي حائض، لأن هذا من الضرورة، يرخص لها في ذلك. أما أن تقرأه في غير حالة الضرورة فلا. وكذلك مما يحرم على الحائض مس المصحف الشريف، فالجنب والحائض كل من عليه حدث أكبر لا يجوز، وكذلك الذي عليه حدث أصغر، المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف الشريف. وأما أن يحمل المصحف في كيس أو في صندوق من غير أن يباشر مسه فلا بأس بذلك، إنما الممنوع مس المصحف مباشرة وهو على غير طهارة. وكذلك مما يحرم في حالة الحيض الطلاق، لا يجوز للزوج أن يطلق امرأته وهي حائض، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، لعدتهن أي طلقوهن وهن طاهرات من الحيض من غير جماع. فيحرم طلاق الحائض، وإذا طلقها وهي حائض يأثم ويؤمر بمراجعتها، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فإذا طلق امرأته وهي حائض يجب عليه أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها في الطهر الثاني من غير جماع فلا بأس بذلك. فهذه الأمور تحرم على الحائض، والذي ذكره الله هنا منها الجماع، اعتزلوا النساء المحيض. ثم قال سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا تأكيد، اعتزلوا ولا تقربوا، هذا من باب التأكيد. ولا تقربوهن ليس المراد لا تقربوا من أجسامهن أو مما يعملنه، لا، لا تقربوهن يعني لا تجامعوهن، كناية عن الجماع، فهو تأكيد للاعتزال حتى يطهرن، حتى يطهرن. فإذا تطهرن، إيش الفرق بين يطهرن ويتطهرن؟ الفرق واضح، حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، ينقطع الحيض، وذلك بأن ترى انقطاعه يقينا، إما بأن ترى القصة البيضاء التي تدل على انقطاع الحيض، وإما بأن تختبر المخرج بأن تضع فيه قطنة ثم تنظر فيها، فإن رأت في القطنة شيئا من الأثر فهي لا تزال حائضا، وإن ظهرت القطنة بيضاء نقية فهذا دليل على أن الحيض قد انقطع، وهو ما يسمى بالنشاف. هذا معنى حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع عنهن دم الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، تطهرن يعني اغتسلن. فقوله حتى يطهرن هذا ليس من فعلهن، وإنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى بهن. وأما قوله فإذا تطهرن هذا من فعلهن، وهو أن يستعملن الماء بالاغتسال، لأن الحيض حدث أكبر يحل في جميع جسم المرأة، فتزيله بالاغتسال الكامل على الجسم. فإذا تطهرن، هذا إذا كان عندها ماء، أما لو لم يكن عندها ماء أو كان عندها ماء لكنها لا تستطيع أن تستعمله ولا تستطيع أن تغتسل، فإنها تتيمم بالتراب، فإنها تتيمم بالتراب وتطهر بذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم تجد الحائض ماء عند طهارتها أو وجدت ماء لكنها لا تقدر على استعماله، فإنها تتيمم بالتراب بأن تضرب بيديها على التراب الطهور تمسح وجهها وكفيها وتطهر بذلك من الحيض. فإذا تطهرنا بهذين الشرطين، يطهرن ويتطهرن، فإنه يباح للزوج أن يطأ زوجته التي كان ممتنعا عنها فترة الحيض، إذا انقطع دمها واغتسلت فإنه يباح له. فإذا تطهرن فأتوهن، هذا الأمر بعد النهي للإباحة. الله حرم جماع الحائض ثم أمر به بعد أن تطهر وتتطهر، هذا أمر إباحة، كما عند الوصوليين أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة، أي يباح لكم حينئذ أن تأتوهن، أي تجامعوهن، فإذا تطهرن فأتوهن أي جامعوهن، يباح لكم أن تجامعوهن. لكن من حيث أمركم الله أي في القبل، تجامعونهن في القبل الذي كنتم ممنوعين منه وقت الحيض، من حيث أمركم الله. أما الجماع في الدبر والعياذ بالله كما يفعله بعض السفلة الذين يجامعون النساء في أدبارهن، هذه لوطية والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها، فإذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع فإنها تفصل منه المرأة ولا تبقى معه، لأنه أصبح ليس آدميا وليس حيوانا، لأن الحيوان ما يفعل هذا، الحيوان ما يأتي الأنثى من الحيوانات ما يأتيها في الدور أبدا، خلقة طبيعة ركبها الله في المخلوقات، الحيوان ما يأتي الأنثى في دبرها، لا يأتي أنثاه في دبرها، لكن ابن آدم إذا انحط والعياذ بالله صار أحط من البهائم. والله جل وعلا يقول من حيث أمركم الله أي في القبل، فوطء المرأة في الدبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وملعون من فعله، وإذا تكرر منه ولم يرتدع فلا يجوز لها أن تبقى معه، بل تطالب بالانفصال عنه وتفصل منه شرعا. ثم قال جل وعلا إن الله يحب التوابين، يحب التوابين، الله جل وعلا يوصف بأنه يحب، فالمحبة من صفاته سبحانه، من صفاته الفعلية، يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المحسنين، فهو يحب سبحانه وتعالى، هو يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، يحبه أولياؤه وعباده المؤمنون وهو يحبهم سبحانه وتعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمحبة من صفات الله جل وعلا الفعلية، لكنه يحب أهل الصفات الحميدة كما أنه يبغض أهل الصفات الذميمة، يبغض الكافرين والمنافقين ويكرههم سبحانه وتعالى، فكذلك هو يحب المتقين والمحسنين والتائبين والتوابين، إن الله يحب التوابين. والتوابون كثير التوبة، التواب هو كثير التوبة الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله عز وجل، هذا هو التواب. أما الذي لا يتوب من ذنبه فإن الله يبغضه، أو الذي يتوب أول مرة ثم إذا وقع مرة ثانية ترك التوبة، هذا يبغضه الله عز وجل. أما الذي كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة فإن الله يحبه، حتى ولو أنه تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب، الله يحبه جل وعلا. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يقول الإنسان أنا تبت ثم عدت إلى الذنب، ما لي توبة، ويترك التوبة. يأتيه الشيطان ويقول له أنت لعاب، تذنب وثم تتوب ثم تذنب وثم تتوب، هذا تلاعب، ما لك توبة، هذا من الشيطان. بل يتوب إلى الله مهما تكرر ذنبه، يكرر التوبة، والله يحب من فعل ذلك. شوف، يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، ويحبه الله جل وعلا، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين، هذه صفة. الصفة الثانية، ويحب المتطهرين. المتطهرين، الطهارة الحسية بالماء، يتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر، يتطهرون من النجاسة بالماء، هذه طهارة حسية. ومن ذلك تطهر الحائض من الحيض، هذه طهارة حسية من الحدث الأكبر. الطهارة المعنوية، الذي يتطهر من الذنوب والمعاصي والسيئات، هذه طهارة معنوية. الله جل وعلا يحب المتطهرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ومن ذلك تجنب الحائض، فإن هذا من الطهارة. تجنب الحائض، تجنب جماع الحائض، هذا من الطهارة، وجماعها وهي حائض من النجاسة، والله يكره هذا. فالذي يتجنب ما حرم الله عليه هذا من المتطهرين. والله حرم جماع الحائض، فالذي يتجنبه هذا من المتطهرين الذين يحبهم الله. لكن قد تسأل فتقول: لو ابتلي الإنسان وجامع زوجته وهي حائض، فماذا يجب عليه؟ أن هذا قد يقع. الجواب: إذا ابتلي وجامع امرأته وهي حائض، وهو يدري ويعلم أنه حائض، فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه خالف ما نهاه الله عنه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا. ثانيا، يرى بعض العلماء أن عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار هو المثقال من الذهب، فيتصدق بمقدار مثقال، بوزن مثقال من الذهب أو بنصفه، كما جاء في الحديث. وبعض العلماء يقول: إن كان الوطء في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، وإن كان الوطء في آخر الحيض فإنه يتصدق بنصف دينار. وبعضهم يقول: لا فرق بين أن يطأ في أول الحيض أو في وسطه أو في آخره، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هو مخير كما جاء في الحديث. إن تصدق بدينار كامل فهذا أفضل، وإن تصدق بنصف الدينار فهذا مجزي، وهذا كفارة عما فعله. ثم قال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم. نساؤكم، أي زوجاتكم، حرث لكم. ما معنى حرث لنا؟ معناها أنهن محل للنسل والذرية. الله جل وعلا جعل المرأة محلا للحمل والولادة، فهي محل للذرية، فهي حرث. مثل ما أنك تنثر البذر في الأرض، تنثر الحب في الأرض فينبت ويكون زرعا وشجرا، جاء كذلك رحم المرأة تلقي فيه النطفة فيخلق الله منها الجنين وتحمل ثم تلد، فهي تلد المرأة تلد الرجال وتلد النساء. هذه حكمة الله جل وعلا في خلق المرأة، أنه خلقها لمصالح عظيمة، أعظمها أنها تلد، أنها تلد الذرية والنسل الذي يبقى ويتسلسل. الله جل وعلا خلق من كل شيء زوجة من أجل بقاء النسل. فالمرأة حرث للرجل، حرث للرجل بمعنى أنه يلقي فيها النطفة في رحمها فيخلق الله منها الذرية، مثل ما إذا ألقى البذر في الأرض أنبت الله منها الزرع، فهي حرث، المرأة حرث، والمرأة سكن للرجل، خلق منها زوجها ليسكن إليها من رحمته أن خلق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة سكن للرجل، والمرأة حرث للرجل، والمرأة مربية ذرية وربة بيت، المرأة ربة بيت ومربية أطفال، والمرأة سكن لزوجها يطمئن إليها ويستأنس بها وتعينه على أموره، هو يشتغل خارج البيت وهي تشتغل في داخل البيت، فيتكامل بذلك المصالح، مصالح العباد. أما الذين يقولون إن المرأة لا بد أن تكون مثل الرجل تتحمل أعمال الرجل، فهذا من انتكاس الفطر. المرأة لها أعمال والرجل له أعمال، وخلقة الرجل تختلف عن خلقة المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تقوم بأعمال الرجال، ولا يجوز للرجال أن يقوموا بأعمال النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فكل من الرجل والمرأة له وظيفة في الحياة لا بد أن يقوم بها، فإذا غيرت هذه الوظيفة فإن هذا يفسد المجتمع، هذا يفسد المجتمع ويفقد الرجل المصلحة من المرأة، ويفقد المرأة المصلحة من الرجل. هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، أنه جعل للرجال أعمالا تليق بهم، وجعل للنساء أعمالا تليق بهن. فلا يجوز أن يعكس الأمر كما ينادي بذلك أهل الشر وأهل النفاق وأهل الكفر، الذين يريدون أن يخرجوا المرأة عن وظيفتها وعن مكانتها، وأن يحملوها ما لا تستطيع، أن يحملوها أعمال الرجال. هذا من انتكاس الفطر ومن فساد المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تجامع زوجتك في القبل من أي جهة شئت، المهم أن يكون الجماع في القبل، من أي جهة، من الخلف أو من الأمام أو وهي مستلقية أو على جنبها أو واقفة أو جالسة، المهم أن الجماع يكون في القبل من أي جهة شئت، أنى شئتم ومن حيث تيسر لك. فلا بد أن يكون الجماع في القبل، وأما الجهة فهذا ليس لها حد محدد، كانت اليهود يمنعون من إتيان المرأة من الخلف في القبل، يقولون لا بد يأتيها من الأمام، فإن أتاها من الخلف في قبلها يأتي الولد أحول كما يقولون. الله رد عليهم فقال سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ما أحد يتدخل في شأنكم، المهم أنك تجامع في القبل، هذا هو المهم. أما أنك تأتي من هنا ومن هنا هذا ما هو، ما أحد يتدخل في شأنك أنت ويا أنت وزوجتك، هذا المعنى معنى الآية. فأتوا حرثكم أن شئتم، شف قال حرثكم يعني لا تجامعها إلا في محل الحرث وهو القبل، الذي جامعها في محل الدبر هذا في غير محل الحرث، ما القبل الدبر ليس محلا للجماع وليس ينتج، ما ينتج شيء، الجماع في القبل ينتج لأنه في الحرف في مكان الحرف، أما الجماع والعياذ بالله في الدبر فهذا فساد ولا يؤدي إلى شيء، وأيضا هذا يحدث المرض، يحدث الأمراض الفتاكة في المجتمع، نجاسة، رجس، انتكاس البشرية. فأتوا حرثكم، قال حرثكم أي مكان الحرث وهو القبل، أنا شئتم يعني من أي جهة، خلافا لليهود الذين يقولون لا ما يجوز إلا من جهة واحدة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. إيش معنى قدموا لأنفسكم؟ قدموا لآخرتكم، مش تقدمون لآخرتكم، ما هو الذي يقدم؟ قدموا لأنفسكم. قال بعض العلماء قدموا لأنفسكم يعني الذرية، قدموا لأنفسكم يعني تسببوا في إنتاج الذرية فإنها تنفعكم أحياء وأمواتا. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا محل الشاهد، ولد صالح يدعو له. فأن تقدم لنفسك حينما تجامع زوجتك ليس القصد هو قضاء الشهوة فقط، ولكن القصد أعظم من ذلك، وهو أنك تطلب الذرية التي تنفعك في حياتك وبعد موتك، فيكون قصدك بذلك الأعظم إنتاج الذرية لا قضاء الشهوة فقط. قضاء الشهوة مطلوب بلا شك، وهو مما أباح الله جل وعلا، بل فيه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل زوجته فقد تصدق، هذا من الصدقة، وفي بضع أحدكم له صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه إثم؟ قالوا نعم. قال إذا كذلك إذا وضعها في حلال كانت له صدقة. فالجماع يقصد منه مقاصد عظيمة، أولا الإعفاف، إعفاف الفرج من الفاحشة، هذه مصلحة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فوطء الزوجة فيه مصالح وحكم، أعظمها الإعفاف، أن تعف نفسك وأن تعف الزوجة عن الحرام. ومن أعظم مقاصد الجماع الذرية، طلب الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها المجتمع المسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالذرية إذا صلحت نفعت الوالدين ونفعت المجتمع المسلم. قدموا لأنفسكم، يعني اطلبوا الذرية الصالحة، هذا مما تقدمونه لأنفسكم، فلا تنسى هذا، لا تنسى هذا، هذا من مصالح الزواج ومن مصالح الجماع، فلا تنسى هذا المقصد العظيم وهو طلب الذرية والإنجاب. بعض الأزواج يكره الذرية لأن فيه دعاية من الكفار ينفرون من الذرية ومن النسل، ويريدون من المسلمين أن يحددوا النسل، يقولون لئلا يكثر النسل فتشح الموارد ويقل الرزق. هذا اعتقاد أهل الجاهلية من قبل. أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية إيش؟ خشية الفقر. هؤلاء يعيدون مذهب الجاهلية. الله جل وعلا ما يخلق خلقا ويضيعه أبدا، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو لا يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه. وبالعكس، إذا كثرت الذرية كثر الإنتاج، كثر اللي يشتغلون واللي يعملون المصانع واللي يبيعون ويشرون، فيكثر الإنتاج. أما إذا قلت الذرية قل الإنتاج. وبالعكس، عكس ما يقولون قبحهم الله، بعض المسلمين تأثر بهذا فلا يريد الذرية، أو يريد يحدد النسل اثنين أو ثلاثة. طيب، أن تضمن أن هالاثنين والثلاثة يصلحون؟ قد يفسدون. أن تضمن أنهم يبقون ولا يموتون؟ أنت ما تعلم، ما تعلم ماذا يكون من لهؤلاء الأولاد، فعليك بالإكثار من الذرية ولا تخف من الفقر. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالله الذي يخلق الأولاد يخلق لهم الرزق، فلا تهتم برزقهم وبمؤونتهم، لأن لهم ربا يرزقهم سبحانه وتعالى. أنت لا ترزق نفسك، نحن نرزقكم وإياهم. أنت ما ترزق نفسك، فكيف ترزق أولادك؟ الذي يرزق الجميع هو الله جل وعلا، فعليك أن تتوكل على الله، ولا تكره كثرة الأولاد أو كثرة الذرية، فإن هذا من المصالح العظيمة لك وللمجتمع. وهذا أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وفي هذه الآية: وقدموا لأنفسكم، أي اطلبوا الذرية الصالحة التي حينما تجامع زوجتك تكون سببا في إيجادها وتقديما لها. وقال بعضهم الآية عامة: قدموا لأنفسكم، يعني اطلبوا كل ما ينفعكم في الدنيا والآخرة من الذرية ومن الأعمال الصالحة ومن الحسنات والصدقات وغير ذلك. قدموا لأنفسكم من الخير ما تجدونه عند الله. فالآية عامة: قدموا لأنفسكم، لا تنسوا أنفسكم، قدموا لها الذرية، قدموا لها الأعمال الصالحة، قدموا لها الصدقات والنفقات، كل هذا تقدمه لنفسك. ولاحظ قوله جل وعلا: وقدموا لأنفسكم. أنت حينما تقدم الخير تقدمه لمن؟ تقدمه لنفسك، فكيف تحرم نفسك؟ من عمل صالحا فلنفسه. أنت تعمل لنفسك، أنت بتعمل للناس، ولا تخف أنه يؤخذ منك حسنة واحدة أبدا، لا تخف، حسناتك محفوظة عند الله جل وعلا، لا يضيع منها شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت قدم الأعمال الصالحة ولا تخشى عليها من الأخذ أو الضياع أو النسيان، لا تخشى ذلك، الله جل وعلا يحصيها لك، بل وينميها لك ويضاعفها لك ثم يوفيك إياها أحوج ما تكون إليها يوم القيامة. قدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، قدموا لأنفسكم واتقوا الله، وهذا أمر بتقوى الله، يعني اتخذوا وقاية بينكم وبين العذاب وبين غضب الله، وقاية تقيكم من غضب الله ومن ناره. ما هي الوقاية؟ الوقاية هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يقيك من النار ولا من غضب الجبار إلا الأعمال الصالحة هي التي تقيك، لا يقيك منها المال والذرية والحصون والدروع، ما يقيك من النار إلا تقوى الله بفعل أوامره سبحانه وترك ما نهى الله عنه. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أنكم ملاقوه، نعم احسنتم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اعلموا أيها العالم، أيها الناس، أيها المسلمون، اعلموا جميعا أنكم ملاقوا الله جل وعلا، أنتم تسيرون إلى الله ليلا ونهارا، مردكم إلى الله، ليس لكم محيد عن لقاء الله سبحانه وتعالى، ما أحد يفر أو يختفي أو يتخلف أبدا، كلكم تسيرون إلى من؟ إلى الله جل وعلا، وستلاقونه يوم القيامة. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، بأنه يميتكم، يميتكم وينقلكم من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، ويجمعكم في المحشر، ثم يحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اعلموا أنكم ملاقوه، اجعل هذا أمامك دائما، اعلم أنك ملاق الله سبحانه وتعالى، فاستعد، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك، لو أن ملكا من الملوك حدد لك مدة تلاقيه فيها وتجتمع معه فيها، وهو ملك له هيبته وله سلطانه وله بطشه، أما تخاف من هذا الملك؟ مع أنه مخلوق تخاف منه وتستعد للقائه بكل ما عندك من العدة، بتفقد حالك وبتذكر ما حصل منك وبتهيئة جسمك بالزينة والمنظر الحسن، وتخير الكلام الطيب لملاقات هذا الملك وهو مخلوق ضعيف مثلك، فكيف بالله جل وعلا الذي قال لك اعلم أنكم ملاقوه؟ لماذا لا تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستعداد للقائه، واعلموا أنكم ملاقوه. لكن لا تقنطوا من رحمة الله، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين أنهم إذا لقوا ربهم فسيجدون عنده الخير والرحمة، ويجدون عنده الجزاء الحسن، بشر المحسنين، والمحسنون هم الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله بعبادته وحده لا شريك له، وأحسنوا فيما بينهم وبين الناس، وذلك بالعدل وعدم التعدي على الناس وأداء الحقوق إلى مستحقيها، ولم يظلموا أحدا، هذا هو الإحسان، تحسن إلى الناس، بل إنك تتفضل على الناس بالمعروف، هذا من الإحسان. والإحسان حتى إلى البهائم، تحسن إلى البهائم العجمة، تحسن إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا في حال الذبح تحسن، فكيف بحال البقاء؟ تحسن إلى البهائم، تعطيها ما تحتاج إليه من العلف، من الشراب. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بذلك. وغفر الله لامرأة بغي بسبب أنها سقت كلبا وجدته يلهث من العطش، فنزلت إلى البئر وأخذت بخفها ماء فسقت الكلب، فشكر الله لها ذلك وأدخلها الجنة. فالإحسان مطلوب، الإحسان مطلوب فيما بينك وبين الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، وتجنب ما حرم الله عليك، والإحسان فيما بينك وبين الناس، والإحسان فيما بينك وبين المخلوقات والبهائم. فإن الله جل وعلا يبشر المحسنين، وهذا فيه أن المسلم أنه يبشر ولا ينفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فالمسلم يبشر بالخير ويبشر بالسرور، ولا ينفر الناس ولا يقنط الناس من رحمة الله، بل يرغبهم في التوبة، يرغبهم في الأعمال الصالحة، يرغبهم في الخير، ولا ينفرهم من ذلك ويقنطهم من رحمة الله ويغلظ عليهم، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين. فالمسلم يكون ميسرا، ميسرا لهم في بأن يساعد المحتاج، بأن يساعد المحتاج وينظر المدين المعسر، هذا من التيسير. وكذلك من التيسير أنه يفتح لهم باب الرجاء برحمة الله عز وجل، ولا يقنطهم من رحمة الله، ولا يشدد عليهم وينفرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين والمنافقين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، واشغلهم بأنفسهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احمي بلادك وعبادك من كيد الكائدين وطغيان الطاغين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل حديث لعن الله النامص والمتنمصة حديث صحيح وما معناه؟ نعم، حديث صحيح لا شك فيه، ومعناه النامصة التي تزيل شعر الحواجب، تزيل شعر حواجبها إما بالقص وإما بالنتف وإما بالحلق وإما باستعمال الأشياء التي تزيل الشعر، هذه هي النامصة. والمتنمصة التي تطلب من يفعل ذلك بها، تطلب من يزيل شعر حاجبيها، هذه هي المتنمصة الطالبة للنمص. كلاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المغيرة لخلق الله التي تعهد الشيطان أن يأمر بني آدم أن يغيروا خلق الله. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالنمص من تغيير خلق الله، ومن فعلته فهي ملعونة. نعم. يقول: ما معنى اللهم اجعله فرطا في الدعاء للطفل الميت؟ الفرط هو الذي يسبق والديه، الفرط من حيث العموم هو الذي يسبق إلى الماء، الذي يسبق إلى الماء، يهيئ الماء لأهله. والفرط المراد به هنا الصغير الذي يموت، لأنه يسبق والديه إلى الجنة ويشفع لهما، فإن الفرط يشفع لوالديه يوم القيامة. نعم. يقول: هل أكل كبدة الجمل ناقض للوضوء؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنها لا تنقض الوضوء، الكبد والكرش المصران، لأنها لا تسمى لحما في اللغة، لا تسمى لحما في اللغة. ولو أوصيت واحد يشري لك لحم، شرى لك كبد ولا مصران ولا كرش، ما نفذ الوكالة، يقولون كذا. ولكن الصحيح أن كل ما يحتويه البعير فإنه ينقض الوضوء، من اللحم والكرش والكبد والمصران والعصب، كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء. نعم. هل يجوز بيع ماء زمزم؟ لا بأس لذلك، إذا حازه الإنسان، إذا حازه بإنائه أو بالجوالين اللي معه فإنه يبيعه، لأنه أصبح ملكا له. نعم. تقول: إذا ثبت عن رجل أنه ساحر فهل يعين بالكفر وكذلك تارك الصلاة تكاسلا؟ الساحر يكفر. نعم، الساحر بلا شك أنه يكفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إلى أن قال: وما يعلمان من أحد، يعني يعلمانه السحر، حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر، دل على أن الذي يتعلم السحر أنه كافر. وقال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر، ما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب من الجنة، دل على كفره، دل على كفره. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، لو أنهم آمنوا يعني تركوا السحر، دل على أن السحر كفر ينافي الإيمان. السحر كفر تعلمه وتعليمه وتعاطيه، والواجب أن الساحر إذا ثبت عليه أنه ساحر إما بإقراره أو بالبينة فإنه يقتل بكل حال، يقتل بكل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وكما أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة بخلافته. نعم. تقول وأما الشق الثاني تارك الصلاة، تارك الصلاة متعمدا يكفر ولو لم يجحد وجوبها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، فإذا تركها كفر. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، علق الحكم بتركها لا بجحد وجوبها فقط بل بتركها. نعم. يقول وضع عندي رجل البضاعة وقال لي أريد ثمنها بكذا قيمة معينة، وإذا تحصلت على سعر أكثر فهو لك، فما صحة هذه الصورة؟ لا بأس بذلك، إذا قال بع هذه السلعة بكذا وكذا وإن جابت أكثر فالزيادة لك، لا بأس بذلك أنه سمح لك بهذا وأعطاك إياه. نعم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ ليس عليه طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر.